الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن ردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون، لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. في الليلة الفائتة تحدثت عن الآية الأولى من هذه الآيات الأربع، وذكرت قصة مسجد الضرار والأسس التي قام عليها كما ذكر الله عز وجل. قام على أساس الكفر بالله عز وجل والضرار بالمسلمين وبخاصة مسجد قباء، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وضموا إلى هذه الجرائم الكبار جريمة كبرى ماحقة ساحقة، وهي أنهم يحلفون بالله كاذبين أنهم ما أرادوا ببنائهم هذا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون وكفى بالله شهيدا. الآية الثانية من هذه الآيات الأربع بدأها الله عز وجل بنهي حبيبه ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم بنهيه عن الصلاة في مسجد الضرار، وقال له: لا تقم فيه أبدا. وكما حذره منه، فإن هذا التحذير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا التحذير تحذير لجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا ولما قال لا تقم فيه أيدها بقوله أبدا، لا تقم فيه أبدا، وهذه الأبدية طبعا لا شك أن المسجد لن يعيش أبدا حتى يقوم فيه أبدا. فالنبي بمجرد ما نزلت هذه الآية أرسله قبل أن يصل إلى مدينة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أرسل من هدمه وحرقه، فلا تأتى القيام فيه بعد ذلك. لكن هذا لتأكيد التحذير من هذا المسجد ومثله إلى يوم القيامة. فلو أن جماعة رأوا مسجدا قائما عامرا بالمصلين يأمه عباد الله الصالحون، ثم جاء بدعوة تبرع أو بدعوة أنه من أهل الخير أو يحب الخير وبنى مسجدا مقابلا، يمنع من هذا المسجد، لأنه مسجد ضرار، ما هو مسجد على يؤسس على تقوى الله وطاعة الله عز وجل، مسجد للمضارة، وإن زعم صاحبه أنه يريد وجه الله عز وجل. يعني لو واحد قال أنا ببني مسجد مقابل مسجدكم، وهذا فيه خير للناس، زيادة الخير خير، هذا ما هو زيادة خير، هذا مقابلة الخير بالشر، ما هو زيادة خير هذا. فكل من بنى مسجدا لهذا الغرض يمنع من بنائه، وإذا أقيم يجب على ولي أمر المسلمين هدمه وإحراقه، هدمه وإحراقه، لا تقوم فيه أبدا. وقلت لك إن هذا النهي وإن كان الخطاب بالنهي والتحذير موجها لحبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم، فإن المراد يشمل جميع أمته إلى يوم القيامة، لا تقوم فيه أبدا. ثم بعد ما حذره من مسجد الضرار حضه على مسجد البر والخير والإحسان ليقوم فيه، وحدد هذا المسجد بأنه مسجد أسس على التقوى. وتستمر هذه العبارة مكتوبة في صدور المؤمنين وفي صحف إلى يوم القيامة، يعلمون أن هذا المسجد الذي أريد به المضارة مسجد أسس على تقوى الله عز وجل، وهو مسجد قباء. مسجد قباء اللي يقول فيه لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، هذا الوصف الأول، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، هذا الوصف الخامس الرابع، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، الوصف السادس، والله يحب المطهرين، يعني كأنه يقول اشهدوا أني أحب أهل قباء، اشهدوا أني أحب المصلين في مسجد قباء الذين على هذه المثابة، والذين أقاموا هذا المسجد لله عز وجل وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم وأسسوه على تقوى من الله تبارك وتعالى. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. أسس على التقوى، شوف ذاك المسجد أسس على الكفر والمضرة وإرصادا لمن حارب الله ورسوله وتفريقا بين كلمة المؤمنين، هذه كلها مناقضات التقوى. فالمضر بالمسلم أو بأرض المسلم أو بمسجد المسلم ليست من تقوى الله عز وجل، بل هي ضد تقوى الله عز وجل. والإرصاد لمن حارب الله ورسوله ليجمع كلمة الشرك ضد كلمة أهل لا إله إلا الله ليسوا على تقوى من الله عز وجل. مسجد أسس على التقوى، يعني على طاعة الله وطاعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وتهيئة لجمع كلمة المؤمنين في هذا المسجد وما حوله، بدل ذلك تفريقا لكلمة المؤمنين هذا تجميعا للمؤمنين، وهذا إرصاد لمن حاربه الله ورسوله، وهذا إرصاد لمن أطاع الله ورسوله، لمن أطاع الله ورسوله وعمل على على على على تخليص نفسه من النار. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. طبعا التقوى هي أساس النجاة والنجاح، ولا يفلح إلا المتقون، ولا يسعد إلا المتقون. وجميع شرائع الله التي أنزلها على رسله وأنبيائه وفي كتبه ورسالات رسله كلها لإقامة تقوى الله عز وجل في الأرض بعبادته وحده لا شريك له، وبذل أقصى الحب له وأقصى الذل له وأقصى الخوف منه، والوقوف عند طاعته والانتهاء عما نهى عنه وزجر، هذه تقوى الله. لأن صاحبها كأنه بيجعل كأن المستمسك كأن الحريص على هذه الصفات حريص على تخليص نفسه من الأذى. أصل التقوى في الأصل إنك أنت إذا نزلت في أرض مشوكة مليانة من الشوك ما أنت رايح تمشي فيها برجليك الحافي علشان خاطر الشوك يملى رجليك ويؤذيك ولا بعدين ما تستطيع تمشي، فبتتخذ الحيطة علشان تتوقع الشوك، إما تلبس نعال تمنع الشوك عن رجليك أو تحتب أي شيء يحول بينك. إذا دخلت تحارب أعداء الله في الميدان بتلبس قمصان من دروع من الحديد، قمصان من الحديد، خوذات من الحديد، يعني بتحمي نفسك بأشكال تمنع عنك رماح العدو ونبال العدو وسيوف العدو ورصاص العدو بهذه التقوى. يعني التقوى هي أن تعمل على أن تقي نفسك من النار، وأن تبعد نفسك عما يؤذيها في الدنيا والآخرة. وكل هذا الجماع جماعه طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. جماع التقوى، جماع التقوى أن يمتلئ قلبك بحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يمتلئ قلبك طاعة لله وذلا لله وحبا لله وخوفا من الله عز وجل. يعني لا تجد في قلبك رعبا لخلق من الخلائق مهما كان كخوفك من الله عز وجل، ولا تجد في قلبك حبا لكائن من كان في الأرض، نفسا أو ولدا أو والدا أو بلدا أو كبيرا أو صغيرا، لا تجد في نفسك يعني حبا له كحبك لله عز وجل. حتى أكرم الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وملائكة الله المقربين، ما يحل لك أن تجعل حبك لهم كحبك لله عز وجل. حبك للعبد غير حبك لرب العبد، لأن رب العبد هو المنعم عليك وعلى من تفضل عليه من عبادك من عباده الصالحين. كلهم إنما صاروا إلى ما صاروا عليه من من من من الطاعة والفضل من الله وتوفيق من الله. لما قال واحد قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليه الصلاة والسلام ولن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة، ولكن سددوا وقاربوا، ولا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا، وإما مسيئا فلعله أن يستعد. فجميع خلق الله محاوج لله عز وجل، من الملائكة إلى الأنبياء إلى المرسلين إلى عباد الله الصالحين وأولياء المتقين، كلهم له. ولذلك تجد كل آيات القرآن اللي تذكر شريعة من شعائر الله أو شريعة من شرائع الله، كل ما تذكر تبين أنها لإيجاد التقوى في القلب. يعني تجد في صفحة واحدة من المصحف ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. كلها أمور كبار، كل هذه أمور كبار. ليس البر أن تولوا وجوهكم، اليهود يقول إحنا يعني يعيبون على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين أن يتجهوا مرة إلى الكعبة وكانوا يتجهوا بعدها إلى بيت المقدس ثم رجعوا إلى الكعبة. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي ما يشاء إلى صراط مستقيم، أينما تولوا فثم وجه الله. فالله عز وجل فوق كل شيء ومهيمن على كل شيء ومحيط بكل شيء، فمهما قلت يا رب هو أمامك فوقك في أي مكان من أرض الله. تروح أقصى المشرق عند مغرب الشمس أو مطلع الشمس عند فوقك رب السماوات العلى، يحرك قلبك وكل حركة من حركاتك وسكناتك وسكن من سكن من فضله وإيجاده، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. فيقول ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب، هذه أركان الإيمان، والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. مرة قريبة أن لو أطعمت فقيرا نصف تمرة تدفع ويدفع الله بها عن وجهك النار يوم القيامة، واحدة من هذول. فما بالك ببقية هالأمور العظام اللي يذكرها اللي تجمعها الآية. ليس البر أن تولوا وجهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في، يعني أصول الخير، أصول الخيرات، أصول المبرات لأهل الأرض، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقلت لك أمس إن المقامين مقام الآية اللي قبل هذه، ألم يعلموا أن الله وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم ما توعن، الله عليم حكيم. وبعدين يذكر ما أبا أهل مسجد الضرر، يذكر رؤوس الصادقين مع رؤوس الكاذبين هنا بعد في هذا المقام الكريم. ثم بعدين يقول يا الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اتقوا الله وكونوا أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ثم بعدها يذكر شريعة من أصول شرائع الإسلام ومن الأمور المهمة العظيمة التي بدأ يحاربها الأمم الأهل عندما انطمست بصائرهم وعميت قلوبهم واستولى الشيطان على مجامع تفكيراتهم وتذكيراتهم، بدأوا يحاربون القصاص. يقولوا هذا ما على المملكة السعودية إذا قامت حدا لله، مع أن حد لله في الأرض يمكن أفضل لها وأبرك لها من مطر يمطرها 40 يوما، وإن لم يصح بذلك الحديث. يعني إقامة شريعة الله بحدود الله بالقصاص والحدود والتعزيرات ما في أبرك على الأمة من إقامتها ولا أعظم من أعمال صالحة بها. بدوا كل حرب الإعدام، هذول كل يوم يقتلون، قتل عشان نحمي. كانوا الجاهلين يقولوا القتل أنفى للقاتل، الجاهلين كانوا يقولوا القتل أنفى للقاتل، يعني لما تقتل اللي يقتل يقل القتل في الناس، وبعدين ما يخاف القاتل أن يقتل الذي يقتل يقتل أن يقتل أو أنه يقتل فيمتنع عن القتل. فجاء شر ولكم في القصاص حياة حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، يعني أصحاب العقول ما هم نجنين، وإن دعوا أنهم عندهم عقول صاروا بها للسماء ونزلوا على القمر والمريخ والمشتري وعطارد ويبون الشمس كما أنت ولا أدري عنهم، ومع ذلك يدعوا أنهم عقول، إنهم عندهم عقول، ما عندهم عقول ولا شيء، لأن لو كانوا عندهم عقول لبحثوا عما يسعد أنفسهم في الدنيا والآخرة. وقرارت قلوبهم، قرارت قلوبهم جميعا تقر أن شريعة الإسلام هي أكمل الشرائع لأهل الأرض قاطبة. يعني تسأل واحد في قرارة قلبه، في قرارة قلبه يبي يقر إن هذه الشريعة الوافية الكافية الشافية التي لم تترك حدثا يحدث ولا قصة تجد ولا شيئا يمر بالمسلمين إلا وفيه الشفاء والدواء والحكم لمن هداه الله إلى هذا الحكم وشرح صدره للإسلام. فيقول يا أيها الذين آمنوا، كتب في نفس الصفحة، كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخي شيء فاتباع معروف وأداء إليه بإحسان، ذلك خفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فجعل شريعة القصاص مورثة لتقوى الله في القلب. وبعدها يقول كتب عليكم إذا حضر أحد في أعلى طول في نفس الله ترفيه في الصفحة الواحدة، كتب عليكم إذا حضر أحدكم موت إن ترك خيرا الوصية الوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. بعدها يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم في نفس الصفحة، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالتقوى هي مدار تشريعات الشريعة الإسلامية، يعني هي الثمرة المرجوة من إقامة شريعة الله عز وجل. فربنا يقول لا تقوم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، من أول يوم. أول يوم متى؟ يعني من أول ساعة من ساعات إنشائه، من أول يوم من أيام بنائه. نحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج مهاجرا وجاء الخبر إلى أهل المدينة الطيبين الطاهرين من الأنصار ومن الأنصار ومن ما سبق رسول من المهاجرين، كل يوم إذا طلع النهار راحوا وراء مسجد قمة، ما كان فيه مسجد، وراء إلى طرف الحرة الجنوبية اللي خلوا عير على يمينهم، على يمينهم والوادي على اليسار، الوادي على اليسار، يطلع أهل بن عمرو بن عوف والقرى اللي هناك وأهل المدينة أهل يثرب اللي يقدروا يروحون ويطلعون، كلهم ينتظرون رسول الله متى يصل. فإذا جاء نحر الظهيرة واشتد عليهم الحر الحر من فوق والحجارة السود اللي تمتص الحرارة تحت أرجلهم رجعوا إلى بيوتهم واستمروا على ذلك أيام، كل يوم يطلعون حتى يردهم حر الظهيرة. وفي يوم طبعا استيأسوا أنه ما هو وصل اليوم فرجعوا، بعدما ردهم حر خرج يهودي لحاجة الله بظهر الحرة وصار على أطم من أطام قومه حصن، وعلى حصن الله ينظر شيء يريده هذا اليهودي، وإذا رسول الله وأبو بكر وعامر بن فهيرة وعبد الله بن رقدي مبيضين مقبلين على مدينة على المدينة. فعندما رآهم هذا اليهودي لم يملك نفسه أن صرخ بأعلى صوته وهو على أطمه: يا معشر هذا حظك، هذا جدكم الذي تنتظرون قد أقبل. بعدما رجعوا إلى بيوتهم فصرخ هذا اليهودي، جاءهم التصويت البوري أو تقول البوق أو المصوت أو المؤذن لهم يهودي ينادي بأعلى صوته: يا معشر بني كذا، هذا جدكم الله يعني حظكم الذي تنتظرون قد أقبل. فثاروا إلى السلاح، حملوا سلاحهم يستقبلون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وصلوا إلى ظهر الحرة والنبي مقبل عدل بهم رسول الله سما ذات اليمين، يعني كان مقبل كأني أرى أنه قريب من الوادي، ولكن الحرار أصعب. هداية من الله وتوفيق من الله، توفيق له من الله. فعدل بهم ذات اليمين، بالنسبة لإحنا يصير ذات اليسار، بالنسبة لنا بالنسبة له ذات اليمين. ذات عدل بهم ذات اليمين يعني مال إلى جهة إلى كان الأول من جهة الغرب، مال إلى جهة الشرق، جاء اليمين هو جاي مقبل ليدخل على بني عمرو بن على قرية بني عمرو بن عوف. طبعا هم الناس على أرجلهم، على أرجلهم يمشون الرجال يمشون على الحرار، على الحرار، لكن الجمال والأكماب وهو جملين، واحد مع النبي واحد مع أبو بكر رضي الله عنه. فأحاطوا بالنبي محمد، صار يرحبون به، أكثرهم ما يعرف النبي محمد إلا أهل العاية، العقبة الأولى والعقبة الثانية والعقبة الثالثة اللي شافوه وملأوا عيونهم وقلوبهم من النظر إليه صلوات الله وسلامه عليه يعرفونه، وما هم كل اللي كانوا إلا في المدينة. فلما أقبل أحاطوا به حتى وصل، فنزل في بني عمرو بن عوف محل المسجد اللي موجود الآن. ولما نزل جلس عليه الصلاة والسلام، ووقف أبو بكر يستقبل الناس، والناس لا يعرفون النبي محمد ويحسبون أن القائم اللي بيستقبلهم هو رسول الله، فبدأوا يسلمون على أبي بكر ويحيونه يحسبونه رسول النبي جالس عليه الصلاة والسلام، حتى ارتفعت الشمس قليلا، ويوم ارتفعت أصابت رأس النبي محمد، سقطت على رأس الرسول عليه الصلاة والسلام، فقام أبو بكر برداءه يغطي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشمس، فعرفوا أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن هذا هو أبو بكر، وبدأ بإقامة المسجد من أول يوم. جلس في بني عمرو بن عوف 14 ليلة، يعني حوالي 13-14-15 ليلة، 16 ليلة، هذا اللي قعدت في بني عمرو بن عوف. في هذه الليالي بنى المسجد، فكان هذا المسجد أسس على طاعة الله. بعدين صار له مزايا، من اللي بناه وضع أساسه محمد صلى الله عليه وسلم، لأي غرض؟ طاعة لله وطاعة لرسوله، وإقامة سوق تقوى الله عز وجل، وإرصادا للمؤمنين وإبعادا للكافرين. وصح الخبر أنه عندما تم بناء جاء جبريل وحدد له القبلة، صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جبريل نزل على النبي وحدد قبلة المسجد. هذه من مزايا هذاك المسجد، من مزايا مسجد قباء إن جبريل هو واضع قبلته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. جبريل يبين والرسول ينفذ عليه صلوات الله وسلامه عليه صلوات الله وسلامه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين إلى يوم القيامة. بنى المسجد. كلمة أول يوم، وطبعا إن الله يحب النبي أن يصلي فيه، المسجد أسس على التقوى من أول يوم، الجملة الثالثة أحق أن تقوم فيه. لكن كلمة أول يوم قطعا ليست أول يوم من أيام الدنيا، ولا أول يوم مطلق من مطلق الأيام، وإنما أول يوم مضيف إلى شيء. البخاري في صحيح يقول باب التاريخ، البخاري في الصحيح يقول باب التاريخ، من أين أرخ التاريخ؟ باب التاريخ من أين أي أرخ التاريخ؟ ثم ذكر لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، يعني أول يوم في التاريخ هو اليوم اللي أسس في هذا المسجد. وألهم الله الخليفة الراشد الملهم المحدث أمير المؤمنين العبد الصالح عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي كان إذا سلك واديا هرب الشيطان من ذاك الوادي، وإذا سلك فجا سلك الشيطان فجا آخر رضي الله عنه. عمر بن الخطاب جمع الصحابة بعد رسول الله وبعد أبي بكر، وأشار لهم بأن لا بد للمسلمين من تاريخ. طبعا يعلم عمر الخطاب، يعلم عمر بن الخطاب أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يرى المسلمين بين العالم كله كالشامة البيضاء. كان النبي محمد يحب أن يرى للمسلمين مزية لا يشترك فيها أحد، يعني عشان ما يكونوا إمعات. قلت أنا من كم يوم شر عباد الله الإمعات، وشر العلماء الإمعات، وشر الكبار والصغار الإمعات، الذين يستبعون أول ناعق ينعق يمشون وراءه، وبعدين إذا شاف واحد على منصب كبير قالوا أبيك ما عندنا غيرك، قالوا ما عندنا غيرك. ومثل عباد الشمس اللي يتحول على الحرارة، تبع الحرارة، كل ما يشوف الشمس جاي من ناحية يتجه بورقه نحو الشمس، يتجه بورقه نحو الشمس. فهل أمات؟ لكن أراد النبي محمد أن يكون المؤمنون كالشامة بين الأمم، تكون ملابسهم أجمل الملابس وأحلاها وأحسنها، ومناظرهم أحسن المناظر. لما دخل عليه رجل لحيته سائرة، لحيته سائر وشعره سائر، بعض الناس يحسب أن هذا دين، فقال يدخل أحدكم علي كأنه شيطان، أما يجد هذا ما يعني ما يمشط شعره ويرجل به شعره، يعني ما يقدر يجيب شيء عشان يمشط الشعر ويجمل وجهه، والشيب اللي هو أصله من خلق الله. كان رسول يكره أن يرى الإنسان على شيبه، ويحض على تغيير الشيب، ويقول اصبغوا كما جاء في البخاري ومسلم اصبغوا فإن اليهود والنصارى لا يصبغون، اصبغوا فإن اليهود والنصارى لا يصبغون. ويقول إن أحسن ما غيرتم به الشيء الحناء والكتم، إن أحسن. ولما مر عليه رجل صبغ بالحناء قال هذا حسن، فلما مر عليه رجل صبغ بالحناء والكتم قال هذا أحسن منه، فلما مر عليه رجل صبغ بالورش والزعفران قال هذا أحسن منهما، ولما مر على جماعة شيبا من الشيب من الأنصار قال غيروا هذا بشيء. وجاء في حديث أبي قحافة لما جاء به يوم الفتح ورأسه كالصغامة يعني كالقطن بياضا قال غيروا هذا بشيء وجنبوه السواد. والحديث طبعا هذا في صحيح مسلم، لكن موضوع جنبوه السواد هل هو خاص بأبي قحافة أو تحريم على جميع المؤمنين أن يسودوا الشعور؟ الإمام مالك في الموطأ لما سئل عن الصبغ بالسواد قال لا أعرف في ذلك شيئا. إمام دار الهجرة أحد أعلام الدنيا في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صبغ الشعر بالسواد قال لا أعلم في ذلك شيئا، وغيره من الأصباغ أحب إلي. وقلت لك اني كان سعد بن وقاص يصبغ وفلان يصبغ وابو هريره يصبغ وانس بن مالك يصبغ والحسن بن علي رضي الله عنه يصبغ والحسين بن علي يصبغ وعدد كبير. وكان يقول سعد او خالد نصود اعلاها وتابى اصولها فليت الذي يسود منها هو الاصل. واطال ابن القيم كلاما كثيرا حوالي 3 صفحات في هذا الامر. ونقل الحافظ ابن حجر بعده على انه قريب منه في الزمان في فتح الباري نقل كل كلام اللي ذكر الحافظ ابن حجر اللي ذكره ابن القيم في زاد المعاد وغيره ذكره الحافظ ابن حجر. ابن القيم ذكره في مادة كتمة والحافظ ابن حجر ذكره في حديث غير أصبغ فإن اليهود والنصارى لا يصبغون. كل ذلك يريد النبي أن يكون المسلمون شامة في ملابسهم في هندامهم ما يكونوا دراويش مثل بعض الناس صاروا من الصوفية والملاعين هؤلاء يحسبون ان كل ما دروش الانسان وصارت ملابسه شينه يحسبون هذا الدين ويحسبون هذا هو العالم. وادركت علماء كبار جدا جدا جدا جدا لاقصى درجات الكبر في اهل العلم اللي اعرف كان الواحد منهم يعني لا يرى يعني يحسب ان الدين ان تكون الجبه حقته او اللباس حقه عباره عن كله يعني ما هو مرقع ولا ده لا بس غير منظم ويحسب ان عدم التنظيم هذا يجعله متدينا. لا، الدين ان تكون نظاميا والدين أن تكون متوازنا في أعمالك والدين أن تكون مستقيما على شريعة الله وأن تتميز تعلو على كل الكافرين. ما تروح لما كنا الأول من 100 سنة 100 سنة بالتاريخ النصراني 100 سنة بالتاريخ النصراني ما كان يوجد في أرض الإسلام من يلبس ملابس الكافرين. من 100 سنة 1900 بالتاريخ النصراني ما كان يوجد في أرض الإسلام لا شرقية ولا غربية ولا واحد يلبس ملابس الأفرنج واليهود والنصارى. وحسان بن ثابت شاعر النبي محمد عليه الصلاة والسلام لما جاء وفد بني تميم يقول إن كنتم جئتم لحفظ دمائكم يقول قدام النبي محمد في المسجد فإن كنتم جئتم لحفظ دمائكم وأموالكم أن تقسموا في المغانم فلا تجعلوا لله ندا وأسلموا ولا تلبسوا زيا كزي الأعاجم فإن كنتم جئتم لحفظ دمائكم وأموالكم أن تقسموا أو تغنموا في المغانم فلا تجعلوا لله ندا وأسلموا ولا تلبسوا زيا كزي الأعاجم. ولكن بعد كم سنة من احتلال اليهود والنصارى لأرض المسلمين بدوا يقلدونه، هم يسعون لشطب دينهم من أسفل ويتخذون من المسلمين بطالة لإهلاك المسلمين من بشجرتهم وبدوا يلبسون. وكانوا يعتقدون لما بدأ المسلمون يلبسون ملابس أورنجية أفتى كثير من علمائهم بأنهم كفار. أفتى كثير من علماء الإسلام سنة 1900 وشوية كمان إلى 1920 بتاريخ النصران وأبعد منها قليل، لأن كان بعض البلاد الإسلامية لا توجد امرأة في أرض الإسلام تمشي كاشفة الوجه ولا يوجد في أرض الإسلام امرأة تمشي عشان يشوف الناس جزء من سكها. وقلت لك أول ما جاء الإنجليز في بعض البلاد العربية صاروا يعملون نوادي ليلية عشان يصيدوا فيها بنات المسلمين ولا سيما الناس اللي ما هم على أصل إسلامي مرتفع ولا سيما بعض العسكريين من تلك البلاد. يعملون نوادي بالليل عشان يخربوا عليهم بواسطة نسائهم وبناتهم. وحتى تقول واحدة منهم سنة 1900 سير تخاطب المرأة من بلادها سير وكانت المرأة في بلادها تلبس ذيل تحط ذيل يجر وراها حوالي متر إذا مشت يجر الذيل وراها عشان ما خافت أن يرى أثر كعبها على الأرض أو أثر قدمها على الأرض، لأن كانت الأرض ما هي سفلت ولا مبلطة فكان التراب. ويخشى الرجل إن مرته هي تمشي قدمها يطبع على الأرض وواحد يشوف قدم مرته، مثل ما قال العربي الأول وإياك واسم العامرية إنني أغار عليها من فم المتكلم. فقالت لهم المرأة اللي رباها الإنجليز ملك بنت حفني ناصف تقول لها سيري كسير السحب، تكذب على الله وعلى رسوله، سيري كسير السحب، لا تأني ولا تتعجلي، لا تكنسي رمل الشوارع بالإزار المسملي، ذهب الأئمة فيه بين محرم ومحلل وهي تكذب. علماء الإسلام ما حرموا الذيل، وإنما حرم رسول الله ما زاد على ذراع. أذن للمرأة أن تجر وراءها ذيلا لا يزيد على ذراع. ليش؟ لأنه إذا زاد على ذراع صار مضرا بها وبالمرة حولها. أما إذا كان يغطي فقط آثار قدمها أو يعفي على آثار قدمها، ما هو ما في الشريعة تدعو إليه وتحبه. واستطاعوا بعد ذلك أن يتفرنجوا. وأدركنا زمنا في الأزهر، لو دخل الطالب اللي ما تخرج وصار شيخ عندهم، إذا دخل وهو ما عليه عمامه وعليه الجبة العربية ما يدخلون الباب ولا يسمح له مراقب الفصل أن يدخل الفصل أبدا، حتى يلبس الملابس العربية، يسمونها ملابس عربية وشرعية. والآن لا تستكثر على أحد يكون منصبه من أكبر المناصب أن يسمل بس هذه الملابس الفرنجية النصرانية اليهودية. لكن العلماء فرقوا بين أول الأمر وآخر الأمر. يعني إذا كانت البلد محافظة على الشريعة، محافظة على شريعة الله وعلى الإسلام، ثم صارت ينتابها بعض الناس بملابس لا حيلة لهم في درئها ودفعها، ثم بدأ أبناء المسلمين يقلدونهم لا تشبها بهم، فإن من تشبه بهم فهو منهم. يقول لعزم من تشبه بقوم فهو منهم، فمن لبس اللباس الأفرنجية متشبها بالكافرين فهو كافر، وإن لبسه يعني سبهلل بدون ما يخطط ولا يتشبه وإنما لقى الناس يلبسون فلبس، لا نحكم عليه بالكفر. وإننا نقول يا ليتك تلبس ملابس العرب لتكون على ما أحب رسول الله، على ما أحب رسول الله من أن يكون المسلمون في العالم كالشامة، لهم مزية في ملابسهم، ما يذوبون في العالم، ما يكون لهم أي شخصية مميزة. ينبغي للمسلمين أن يكون لهم شخصية مميزة، إذا نزل فأي يقول هذا مسلم. وقلت لك حسان يخطب بذلك أمام حبيب الله ورسوله في وفد عربي الأصل من بني تميم، من مضر بن نزار، من معد بن عدنان، من إسماعيل بن إبراهيم. يقول فإن كنتم جئتم لحفظ دمائكم وأموالكم أن تقسموا في المغانم فلا تجعلوا لله ندا وأسلموا ولا تلبسوا زيا كزي الأعاجم. ويقره حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر والناس يسمعون. فلكذلك أراد عمر أن يجعل للمسلمين تاريخا يتميزون به عن جميع الأمم، ما يصروا أمعات، إما يدوروا تاريخ النصراني أو تاريخ اليهودي أو تاريخ الأقباط القديم أو تاريخ المدائن، بعدها تموع شخصيتهم في شخصيات بالية، ويسلمون قيادهم لتقليد قوم باءوا بغضب من الله وسخط. أراد عمر أن يتميز المسلمون بتاريخ اسمه التاريخ الإسلامي. والتاريخ الإسلامي مبني على الشهور العربية، محرم، صفر، ربيع، جمادة، رجب، شعبان، رمضان، شوال، القعدة، الحجة. ومر علي ذلك بإطناب وتطويل في تفسير قوله تعالى من هذه السورة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الدين القيم، أما اللي يتخذ تاريخ الأفرنج ما مشى على الدين القيم، ولا جعل للمسلمين مهابة يعرف الناس أنهم قوم مستمسكون بشريعتهم ودينهم ومذاهبهم. وطبعا لا شك أنه لو غلب على قوم تاريخ غير تاريخ العرب وينبغي لهم أن يستمسكوا بتاريخ المسلمين. لكن لو جاء واحد قال له أنا من العقد دا ما أنا موقعه معك إلا بالتاريخ الأفرنجي، يفتي ابن قدامة في المغني بأنه لا بأس بذلك، لأن المقصود من المعاملة تحديد الآجال اللي ينبني عليها البيع والشراء أو العقد اللي يتوقع. يعني المقصود الإعلام ببدء العقد بشيء معلوم ونهايته بشيء معلوم، بشيء لكن التاريخ العربي أظهر، لأن التاريخ غير العربي مبناه الشمس، والشمس ما يشترك في معرفة منازلها كل أحد من الناس. الشمس تحدد لك الليل والنهار، الشمس تحدد لك الليل والنهار، ما تحدد لك الشهر أبد. يعني ما إن نظرت للشمس ما تقول هذا الشهر هذا شهر محرم أو صفر أو ربيع أو ربيع، ولا تقول يناير فبراير مارس إبريل مايو يونيو الشهر الأفرنجي، ولا تقول بشمس والشهور القبطي، ولا تقول بس كذب الشهور حق المزارعين بسبب الزارعين بشهور هؤلاء، يعني ما هي. لكن الشهور العربية تشوف الهلال أول ليلة تقول الليلة أول رمضان أو أول شوال أو شعبان، وهذا يشترك فيه جميع أهل الوجه. لا تحتاج دراسة ولا تحتاج عالم، إذا ما شفت ليلة الأول لا عيونك تمشي الحال تبتشوف الليلة الثانية، وإذا كانت عيونك تمشي الحال تمشي الحال بحيث تبتشوف الليلة الثالثة. ويخبرك المخبرون أصحاب العيون، ولا سيما أن الله من يوم جن بمحمد إلى يومنا هذا والمسلمون يتواصون على رؤية الهلال وتراء الهلال من أجل الصيام والعبادات. يعني شيء يعرفه العامة والخاصة والدارسون وغير الدارسين. إذا كان هلال عندنا هو هلال في كل الدنيا عندما يمر عليهم، وإذا صار قمر مكتمل عندنا هو مكتمل عند جميع الدنيا في ذاك الليلة. يعني هي 15 عندنا هي 15 عند أمريكا وعند الملاعين الروس، فأي بلد من بلاد الأرض هم تبي تشوف هناك بنفس الطريق بنفس الطريق. يعني يشترك في معرفة العامي والعالم والدارس وغير الدارس. فأراد عمر من فضل الله ونعمته وإلهامه لهذا العبد الصالح أن يجمع المسلمين من أصحاب النبي محمد ويتشاور معهم. ودنا نضع تاريخ للمسلمين يتميزون به عن غيرهم، ويخطر على باله في الحال هجرة النبي ووصوله إلى قباء وإقامة أول صلاة لرسول الله وهو آمن مطمئن راضي سعيد النفس بأنه وصل إلى هذا الحال بعدما كان خائف في طول الرحلة. يعني ما هو خائف، هو عارف أن الله ناصر ومؤيده، لكن ما هي على حالة لما دخل ما بنى المسجد وصار يصلي في المسجد. ولذلك جعلوا أول يوم أعز الله فيه الإسلام، أول يوم صلى النبي والمسلمون آمنين مطمئنين، أول يوم أحس أن هناك دولة للمسلمين قائمة على الأرض، أول يوم أسس فيه مسجد قباء، فهو المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم. من أول ساعة أسس فيها مسجد قباء على تقوى من الله، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. اسمع، أحق أن تقوم فيه، أحق. يقول بخاري ويقول يفيد ينقل الحافظ ابن حجر، ينقل الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري عن السهيلي بأن السهيلي قال يعني بعد ما ذكر أنهم لم يؤرخوا بولادة النبي ولم يؤرخوا بيوم بعثته ولم يؤرخوا ببدء الهجرة من مكة، وإنما أرخوا بوصف هجرته ووصو ولا أرخوا بموته. بعض الناس يقترح في زمننا هذا يقول ليش احنا نأرخ بالهجرة ولا ما نأرخ بالموت؟ النصارى اللي يعملون كده، إذا مات من بعضهم إذا احتل لواحد. الحين لما حرق الملاعين اليهود المسجد الأقصى صاروا يعملوا له احتفال في بعض بلاد المسلمين، ذكرى احتراق المسجد الأقصى، كأن احتراق المسجد الأقصى صار عيد، وأننا إذا تذكرناهنا بنروح نطلعه ونطلع اليهود منه بمجرد التذكير. والمسجد الأقصى أصله ما يحرر بالأمنيات والتلهيات والتشهيات، المسجد الأقصى ما يحرر إلا بالمؤمنين اللي النبي أشر إليهم عندما قال صلى الله عليه وسلم: لن تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود فيختبئ اليهودي وراء الحجر، كما جاء في الصحيح: يختبئ اليهودي وراء الحجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم أو يا عبد الله، هذا يهودي ورائي فاقتل، إلا الغرقت فإنه شجر اليهود. هذا اللي حررونه، هل حرون أهل الإيمان. أما اللي ما في فرق بين الشيوعي وغير الشيوعي عندهم ما يحررون، يحررون من مين؟ يحررون من إذا كان ما عنده فرق بين يهودي ونصراني وشيوعي بيسمون نفسهم علمانيين، وهي تسمية خاطئة. بينفسوا صاروا الناس حتى الببغات من علماء المسلمين، الببغاوات من علماء المسلمين صاروا يقلدوا الله وعدوكم. ما هو قال عشان تقتلون به عدو الله وعدوكم، مع ان انت تعده لانه اذا اعتديت بتقتله بها، لكن اذا احس ان عندك قوة خاصة ولم يجرؤ على على على على على على على السطو عليك، وهذا هو الارهاب. الارهاب انك تخوف وتحذر دون ان تفعل، مثل ما قلت لك: علق عصاك حيث يراها ولدك. ما تجيب العصا عشان كل ساعة إذا عمل خطأ تروح تضربه، وبعدين تبلد أحاسيسه وتنزل قيمته وتخليه ما يحس بأنه إنسان كريم. الضرب ما يكون، لأن مثل ما قال الشاعر: العبد يلحى بالعصا. وإحنا طبعا ما نرى هذا الرأي، العبد يلحى بالعصا والحر تكفيه الإشارة. المسلمون ينبغي لهم أن يحذروا كلمة علماني، أصلا كلمة ناتح. وطلعوا لنا الآن عولمة، يعني الماسون لعنهم الله، اللي هم الجمعيات اليهودية السرية الرئيسية التي تحاول السيطرة على العالم بطريق سري حتى تقيم الأمم وتقيم الشعوب وتقيم الدول وتعمل كل شيء، وهي قاعدة في باريس أو في فلان أو في فلان من الأرض، ويخططون. هم اللي أقاموا الثورة الفرنسية والمقاصد اللي أقاموها، وأقاموا بلايا أكثر الانقلابات في العالم بتخطيط ماسوني. وهم اللي يطلقون الألفاظ عولمة، علمانية. علمانية إيش؟ ولا ما تقول جهلانية بدل ما تقول علمانية؟ هو أسمى ما يكون لهم إذا تقول جهلانيين، الجهلانيين، الجهال، الجاهلية، مثل ما سماه الله في القرآن: جاهلية، أهل الجاهلية. هذا أهل الجاهلية، ما هم أهل العلمانية. العلمانية منسوبة للعلم، العلمانية منسوبة، والعلماء منسوبة للعالم. إذا مسهم أرادوا من العالم أن يطبقوا على العالم الأمر الذي يريدون، حتى يصيروا تصير كل الدول تحت سيطرتهم. إن قلت لك حط الأفعى الرمزية، الأفعى الرمزية اللي موجودة عند اليهود في تل أبيب أو في كيف يسمونه، وكانت موجودة عند الماسون الحي الأرضي، ركز ذنبها في بيت المقدس، وتدور برأس التمثيل عندهم، تدور على العالم. كل بلد تجيه الرأس الذنب في تل أبي، الذنب في أورشليم، في أورشليم، ما هو في تل أبي، الذنب في أورشليم، الذنب في أورشليم، وأن بيت المقدس، وأنها تدور، وكل بلد يخضع أو يتمكنون من السيطرة عليه سريا. إذ أقاموا ناسا من أتباعهم هم يسيطرون على مقاليد الأمم، فإذا وصلت الرأس راجعة من العالم إلى بيت المقدس، قالوا خلاص حكمنا العالم، ولا بد من بناء كرسي سليمان، كرسي داود وكرسي سليمان، وبيت، ونعيد هذا الحال، ويكون كل العالم تحت أقدامنا. كل العالم، يعني أصل أعلى مبادئهم هدم الأديان قاطبة. اليهودية هم يهودهم، هم يهود، وكما قلت استطاعوا أن يقيموا دولة اليهود في فلسطين، وأن يقيموا، وهي أكبر رأس مال في العالم، وأن يقيموا دولة الشيوعيين في موسكو وغيرها في الأصل، وهم يعني يدعون أنهم أكبر ناس ضد الرأس مالية في العالم، وهم وليدان رجل وامرأة. وكانوا الناس يحسبون بعض الببغاوات من بلاد العرب، من بعض الببغاوات، صاروا يقولوا الروس معنا، الروس يأيدوننا، احنا قوميين مثل احنا قال اشتراكيين مثلهم، احنا اشتراكيين مثلهم، ويدعون للاشتراكية على ان هذا حلهم. حتى الف واحد منهم كتاب يقول عمر بن الخطاب كان اشتراكيا على مذهب الاشتراكية العربية. يقول وقلت لك لما قامت دولة اليهود ليلة 15 مايو سنة 47 بالتاريخ النصراني 1900، بعدها بخمس دقائق اعترفت بها روسيا، وبعدها بربع ساعة اعترفت بها أمريكا. يعني كانوا على موعد إن تعلن الدولة الساعة الثانية عشرة تماما من ليلة 15 مايو سنة 1947 بالتاريخ النصراني. وفي الحال تعلن روسيا الأول الاعتراف بها، وبعد شوية حيلة حيلة طبعا حيلة يهودية، وبعدها بربع ساعة تعلن أمريكا الإعلام إعلان رسمي. وأنا اللي أقول ولما احتلوا سينا وقال صار رئيس ذاك يقول يلا قوموا اضربوا، يقول مع السفير الروسي والسفير الأمريكي طول الليل سهرانين معه. وطبعا أنا ما بنقول كلام سر، مكتوب في الكتب ومنشور في النشرات ومذاع في الإذاعات، يعني ما هو سر ده أنا اطلعت عليه. ومع ذلك كان كل ما يقول ما نضرب يقول لا تضرب، حتى أنهوا البلد واحتلوها. وصلت يقول لي واحد من الحاضرين كنا يجيبون في المطارات في بعض البلاد العربية اللي تضرب يجيبون الطائرات، طائرات صناعية، طائرات يعني مزورة يحطوها في المطار وعاملين حظائر تحت الأرض للطائرات الصحيحة. فيجون يهودي ينزل جاي من تل أبيب بطيارته ويضغط على الطيار الصحيح اللي مغباه تحت الأرض ويخلي الطيارة الصناعية. من اللي كان بيعلمه؟ من اللي كان بيعلمه؟ يقول لي واحد حاضر كان مدير الإضاءة ذاك في الجامعة الإسلامية في عمل من الأعمال الكبار، يقول كانوا في الجيش يحاربون، وكان إذا نزلوا منزل يطفون جميع الأنوار فتجي الطائرات اليهودية تضرب عليهم. ليه؟ كان عندهم مستشار الروس، حتى تنبهوا الجماعة اللي كانوا في المعركة وقالوا لرئيسهم إن إحنا هذا اللي صار. لما شال الروس المستشارين ما بعد يعرفون وين يضربون، لما شالوا المستشارين الروس منهم من الجيش ما بدوا يضربونهم حتى لو شبوا الأنوار كمان. يعني تخطيطات إجرامية شيطانية، غرس الشيطان واليهود كل قواهم لهذا العمل للقضاء على شريعة الله وعلى دين الإسلام وعلى مقره في أرض العرب. فيقول عمر، يقول لعمر لما خلي لابد للمسلمين من تاريخ يعني يتميزون به ما يصروا أمعات. مع ان للاسف صار الحين لما تسال اكثر الناس عن احنا اليوم في الشهر يقول لك احنا 15 مايو او 15 كذا او ما ادري شهر كذا، ولا يعرف الشهور العربيه، وهو مسلم ابن مسلم وامه مسلم وابوه مسلم، ولا يكاد يعرف ايه رمضان. رمضان عشان فيه الصيام ويتنابونه اللي يعرفونه، يعني الا علشان الصيام وعلشان العبادات والحج عشان الحج. وطبعا هذه أشهر كان يعرفها العرب في الجاهلية، يحرصون على الحج. فلذلك ربنا يقول الحج أشهر معلومات، معلومات يعني معروفات العرب كلهم يعرفونها من غير دراسة من غير قراية، لأنهم كانوا يحرصون عليها عشان. فهو أرخوا التاريخ بالتاريخ العربي الإسلامي اللي هو أول يوم جاء في صريح القرآن لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم في، اسمع كلمة أحق، يعني أولى وأفضل وأولى وأجل وأقمن وأقمن أحق أن تقوم فيه وتصلي فيه فريضة ونافلة. وطبعا النبي محمد حضنا على الصلاة في مسجد قباء، وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من تطهر في بيته ثم ذهب إلى قباء وصلى فيها ركعتين في مسجد قباء كان كأجر عمره. جاء في الحديث الصحيح أما من صلى ركعتين في مسجد قباء كان كأجر عمره، كان كأجر عمره في مسجد قباء، لأنه أول مسجد أسس ولا تشد الرحال له. يعني لو واحد جاي من بلد بعيدة قال أنا جاي عشان أصلي يقول له حرام عليك. النبي قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الأقصى ومسجدي ومسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. لكن لو جاءت المدينة وتأمنا ما تحسد رحال. النبي كان يأتي قبى كل سبت ماشيا وراكبا يصلي في ركعتين كل أسبوع في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان في المدينة لا يأتي مسجد قبى يصلي في ركعتين، ويحب هذا اللي أحض الله أمره الله عز وجل مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فيه رجال يعني من بني عمرو بن عوف من الأنصار، من بني عمرو بن عوف من الأنصار يحبون أن يتطهروا. روى ابن جرير في تفسيره حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل قباء لبني عمرو بن عوف: سمعت الله يثني عليكم يعني في الطهارة، فماذا تفعلون أو ماذا تعملون في طهوركم؟ يثني عليكم في الطهور، الطهور يعني التطهر، وأما الطهور الماء اللي تتطهر به، الطهور بفتح الطاء هو الماء اللي تتوضى منه الطهور، وأما الطهور هو التطهر يعني التوضي بالفعل يسمى تطهر ويسمى طهور بالطاء المضمومة. إن الله يثني عليكم فماذا تفعلون؟ قال: كان لنا جيران من اليهود، قالوا كان لنا جيران من اليهود وكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فصرنا نفعل ذلك. وطبعا الحديث اللي رواه ابن جرير في هذا الباب هو رواه عن رجال، واحد منهم ثقة اللي شيخ ابن جرير، والثاني صدوق، يعني طبعا أقل من الثقة شوي، والثالث صدوق تغير بآخرة، والرابع صحابي من أهل بدر وهو عويم بن ساعدة الراوي عن سيدة، بس سند فيه ما ترى واحد تغير من صدوق لكنه اختلط بآخرة وتغير بآخرة، والثاني والثاني الصدوق لم يذكر فيه علة، والأول ثقة. الله أثنى عليهم بأنهم يتطهرون وهو يحب المطهر، ولا شك أن جمع الاستنجاء مع الحجر أولى من الحجر وحده ومن الاستنجاء بالماء وحده، لأن الاستنجاء بالماء وحده يخلي يدك تمس الغائط، لكن لو جمعت الحجر أو منديل أو غيره علشان تنظف العذرة بها يعني يعني بدل الحجر ثم تغسل أطهر لك وللوضوء، أطهر لك وللوضوء. فالجمع بين الاستنجاء بمنديل أو بحجر إذا كان محل قابل لأن يوضع في حجر، إذا كان المحل قابل أن يوضع في حجر أو شيء آخر يطهر، لأنك لو استنجيت بثلاثة أحجار منقيات أكفأك وأجزأك عن الماء، لكن أخير لك أن تجمع بين الماء والحجر أو الماء ومنظف قبله، أو الماء ومنظف قبله عشان يدك ما تتلوث في كل ما تقدر تحادتك بغائط. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وأصحابه. السؤال الأول يسأل الأخ يقول: موعد الدرس غدا متى؟ وبعد العصر العادة في رمضان الدروس بعد صلاة العصر حوالي ساعة وأقل شوي بعد صلاة العصر. بالنسبة لي إن شاء الله إن أعان الله السدد وأعان يوم الاثنين على العادة، يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع إن شاء الله إن كنا حيين. السؤال يقول: ما النسبة بالنسبة لمن يصلي التراويح مع الإمام؟ السؤال الأول: ما هو الأفضل والأكمل، أن يصلي الوتر مع الإمام أو يصلي في آخر الليل مع التهجد؟ الأفضل والأكمل أن يصلي الوتر في آخر الليل مع التهجد بعد التهجد، لأنه لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة، فيصلي إذ مع الإمام اللي يقدر يصليه. وأما حديث من قام مع الإمام حتى ينصرف وإن ذكره كثير من العلماء المتأخرين فأنا لا أعرفه أطول يتعدى، من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام، لأن أصل لو صلى ركعتين في بيته كتبت له قيام ليلة، لو صلى في المسجد ركعتين بعد سنة كتبت له قيام ليلة. فهو يقول من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة، وكان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إمام يصلي للتراويح حتى ينصرف إلا صلى النبي ليلتين أو ثلاث ليالي، ولم تقم التراويح في عهد أبي بكر في المسجد، وإنما أقيمت في عهد عمر الخطاب، كان يصلون أوسع في عهد عمر الخطاب. فما أدري من جابوا الحديث هذا من صلى حتى ينصرف. فإذا صلى الإنسان مع الإمام ما شاء الله أن يصلي وصلى خير موضوع، يعني ما محدودة بركعات، صلى 10 20 30 40 50 على اللي تقدر عليه. وحديث كعائشة رضي الله عنها ما لما سئلت عن صلاة النبي في رمضان قالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره 11 ركعة يصلي أربعا. طبعا هذا لما رأت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الصلاة خير موضوع لو طلع بعد ما صلى ولقى واحد يصلي طول الليل ما قال وراك صلي طول الليل. يعني ما ينهى أحد عن صلاة في محل في وقتها في محلها، ما في وقت نهي لها ولا عدد محدود. ولذلك أهل مكة كانوا يصلون إلى 36 ركعة مددا طويلة، والأئمة موجودين كبار في العصور الأولى، وأهل المدينة يصلون مثل أصنوق أحيانا، ولكن عمر الخطاب جمعهم في الويصع على 20 ركعة. عمر الخطاب جمعهم على 20 ركعة مع وراء تميم الدار أبي بن كعب، وجمع مع تميم الدار العاو الحليم. فالأفضل أن يصلي الوتر بعد التهجد. ثانيا، من أراد أن يصلي الوتر في بيته، هل يصح إذا صلى مع الإمام الوتر أن ينتقض الوتر بزيادة ركعة؟ طبعا هذا العلماء يقولون في كتب الفقه، باب نقض الوتر، وأنه له أن يضم ثم ركعين. هو صلى الوتر ركعة وتر مع الإمام، لأن الوتر يعني ركعتين شفع، واحدة يسمونها وتر، والشفع شرط في كمال الوتر عند بعض أهل العلم، وبعض العلم يقول ركعة واحدة كافية، والنبي صلى الله عليه وسلم فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأوترت له ما صلى. هذا حال. فإذا أراد يصلي ركعة واحدة في آخر الليل إذا قام من أول الليل، الركعة دي تبي تنضم للركعة اللي فاتت وبينهم نوم وبينهم دخول الحمام، كيف يرتبط ركعة في آخر الليل بركعة في أول الليل مع الإمام عشان يقوم يصلي ركعة؟ أول ما يقوم يفرد بركعة هذا صلى أوتار في ليلة واحدة. ده إذا كان يبي يصلي مع الإمام ركعة وبعدين يروح يصلي في بيته إذا قام من النوم عشان يتهجد صلى ركعة، هذا وتر ثاني، وبعدين يصلي بعد تهجد، هذه لعبة، ما هو صلاة. إنما اللي عزم، من كان يوثق بالانتباه ويتعب وواثق أنه إن شاء الله إن أحياه الله يبي يقوم يصلي وعنده خراشة وعنده شيء يقومه، هذا لا يوتر مع الإمام، وإنما يوتر بعد ما يتهجد. ولا شك أن صلاة التهجد أفضل بكثير كثير كثير من صلاة التراويح اللي بيسمونها الناس التراويح. أصل كلمة تراويح تسمى تراويح لأنه كانوا يجلسون بين كل تسليمتين بمقدار ترويحة، يعني يستريحون. بعض البلاد كانوا يصبون شاهي وقهوة ويوزعون طيب بعد ركعتين بعد أربع ركعات، فسموه ترويح، يعني استراحات، بها استراحات تراويح، يعني في نوع من مثل ما يراوح بين قدميه، يقدم واحدة ويأخر واحدة بين رجليه يراوح، هذه الترويح. فالصلاة بالليل عمر لما لقاهم يقول وللتي ينامون عنها خير من التي يقومون إليها، يعني لما شاف الناس مجتمعين ورا الإمام في المسجد النبوي هو اللي قال لهم يعني قال هذا زين وهذا خير، ولكن للتي ينامون عنها يعني الصلاة آخر الليل خير من التي يقومون يعني في أول الليل. فأنت إذا عشان تجمع لنفسك الخيرين والمصلحتين قم مع الإمام اللي تقدر عليه تصلي 10-5 تسليمات أو 10 تسليمات اللي يصليها الإمام إذا قدرت، وإذا روح البيت وخذ لك راحة وبعدين قم وتهجد الله يعينك وتصلي. طبعا ما في شك إن صلاة آخر الليل محضورة مشهودة، الأبرياء ينزل لآخر الليل، هل المستغفر فأغفر له، هل المستعين فأعينه، هل من تائب فأتوب عليه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، علشان خاطر